بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الألفية في الآداب الشرعية. الحافظ شمس الدين عبد القوي المرداوي رحمه الله. الدرس 17. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: أحكام الثمار والجلالة وآداب الشرب والنوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه. قال رحمه الله: أحكام الثمار، ثمار الأشجار التي تكون في البساتين، وحكم الأكل منها للمارة وغيرهم. والجلالة هي الدابة التي تأكل النجاسات، تأكل النجاسات، هذه تسمى الجلالة. نعم. بقية: وآداب الشرب والنوم. آداب الشرب، الماء ونحوه، الماء واللبن، لأن الشريعة جاءت كاملة كل الأمور، لم تترك شيئا إلا وضعت له أحكاما وآدابا يتمشى عليها المسلم. والنوم معروف، آداب النوم، كيف ينام وكيف يستيقظ. فالشريعة ما تركت شيئا إلا وضعت له أحكاما وضوابط وآدابا، بحيث أن المسلم دائما يستعمل هذه الأحكام الشرعية يستفيد منها. نعم. وإن مر إنسان بأثمار حائط بلا حائط أو ناظر مترصد ليأكل ولا يحمل ولو عن غصونه. وعن أحمد: احضر منه غير المبدد. نعم. إذا مر الإنسان ببستان مثمر، بستان مثمر، إما نخيل فيها تمر أو أشجار مثمرة مما يؤكل، فإن كان هذا البستان ليس عليه حائط، ليس عليه حائط أو ما يمنع الدخول، وليس عنده حارس، ليس عنده حارس، فللمار أن يأكل، أن يأكل بفمه فقط ولا يحمل منه شيئا. هذه الشروط: أولا أن يكون البستان ليس عليه ما يمنع الدخول إليه من حارس، من حائط، أو ما في حكمه من الشبوك والأشياء المعروفة الآن. إن كان عليه حائط فلا يدخله إلا بإذن صاحبه، لأنه ما وضع عليه الحائط إلا لأنه لا يريد أن يؤخذ منه شيء. ثانيا، إذا لم يكن عنده حارس، ما عليه حائط ولكن عنده حارس، الحارس يقوم مقام الحائط، ما وضع صاحبه الحارس إلا لأنه يريد أن لا يؤخذ منه شيء. أما إذا كان بدون حارس وبدون حائط، هذا دليل على أن صاحبه متساهل فيه، ما عنده يعني تحفظ أو ما عنده مانع من الأكل منه، فيأكل المار بفيه فقط ولا يحمل منه شيئا. هذا هو الشرط الثالث، ألا يحمل منه شيئا. وهل ما يأكل إلا مما تناثر في الأرض، أو يأكل حتى من الشجر، يتناول من الشجر؟ قولان في المذهب: القول الأول أنه ما يأكل إلا مما تناثر، ولا يرقى الشجرة أو يصعد الشجرة أو يأخذ من الغصون، وإنما يأكل مما سقط، تساقط في الأرض. والقول الثاني أنه لا بأس أن يتناول من الأغصان ومن قنوان النخلة من غير أن يصعد، أن تكون النخلة قريبة ما تحتاج إلى صعود. إن كانت تحتاج إلى صعود فهذا مثل الجدار ومثل الحارث، لأنها أحرزت نفسها. الحاصل أنه بهذه الشروط يجوز للإنسان أنه يأكل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن بذلك بشرط أن لا يحمل معه شيء. نعم. وإن مر إنسان بأثمار حائط بلا حائط أو ناظر مترصد، ناظر هو الحارس، نعم، ليأكل ولا يحمل ولو عن غصونه، ليأكل ولا يحمل، هذا محل اتفاق أنه ما يحمل شيء، إنما أذن له بالأكل فقط. وهل يأكل من الغصون أو لا يأكل إلا مما تناثر، روايتان عن الإمام أحمد. نعم. ليأكل ولا يحمل ولو عن غصونه، وعن أحمد احذر منه غير المبدد، المبدد يعني المتناثر المتساقط. نعم. وعن أحمد احذر مطلقا دون حاجة، ومعها بلا غرم فكلا تزودي. وعن أحمد رواية أخرى أنه أيضا يشترط أن يكون محتاجا إلى الأكل، أن يكون محتاجا إلى الأكل ليس معه زاد فيأكل، يصير هذا الشرط الرابع. وقيل إنه لا حاجة لهذا الشرط، يأكل ولو كان غير محتاج، حق المرور بهذا الشيء الجاهز والشيء، لأن نفس الناس تتطلع إلى الأشياء التي يرونها، أو بد أن يأخذ ما يرد نهمته. نعم. وهذا هو الصحيح، أنه يأكل ولو كان غير محتاج من باب رد التطلع النفس إلى هذه الأمور. نعم. وليس عليه في المباح غرامة كأكل لضر من محوط بمبعد، وليس عليه غرامة، إذا أكل بهذه الشروط فليس عليه غرامة. أما إن اختل شرط من هذه الشروط فلا يجوز له أن يأكل، وإذا أكل فإنه يغرم المثل أو القيمة، لأنه أكل من مال الغير غير مأذون به شرعا فيغرمه إذا اختل شرط من هذه الشروط. نعم. وإذا أخذ منه شيئا، حمل معه شيء، فإن الشارع قد نهى عن ذلك وجعل عليه غرامته مرتين نكالا، يغرم مثله مرتين نكالا. نعم. ولا تطعمن من در أنعام غائب وزرع بحب الرطب منه بأوكد. أما الأنعام المحلوبة كالإبل والبقر والغنم إذا كان صاحبها غائبا عنها فلا يجوز لك أنك تشرب من لبنها، ليست مثل الثمار إلا بإذن صاحبها، لا تشرب إلا بإذن صاحبها، ليست مثل الثمار. نعم. ولا تطعمن من در أنعام غائب، والأنعام هي الإبل والبقر والغنم، بهيمة الأنعام. نعم. غائب، أما إذا كان حاضر وأذن فلا بأس. نعم. ولا تطعمن من در أنعام غائب وزرع بحب الرطب منه بأوكد. ذلك الزرع، الزرع ما هو مثل الثمر، إذا مررت بزرع في سنبله قائم فلا تأكل منه ولو كان رطبا، لأن الشرع إنما ورد بالثمر فقط، نعم. ولأن أكل الزرع، أكل الحب من الزرع لا يحصل منه كبير فائدة، بخلاف الأكل من الثمر فإنه يطرد الجوع والحاجة. نعم. أما هذا فإنه يفسده على صاحبه بدون فائدة. نعم. ويحرم زرع أو ثمار سقيتهن نجاسة أو دملتموها بأوطدي. هذه مسألة تسنيد بالنجاسة، الثمار المسمدة بالنجاسة أو التي تسقى ماء نجسا كماء المجاري، سماد النجس أو الماء النجس الذي تسقى به، لا يجوز أكل الثمار الناتجة عن ذلك لأنها ناتجة عن نجاسة، لأنها تغذى بالنجاسة فلا يجوز أكلها، لأن النجاسة تسري فيها. هذا أحد القولين لأهل العلم. قول الثاني أنها لا بأس، أنه لا بأس أن يؤكل ما سمد بالنجس أو سقيا من الماء النجس، لأنه قد استحال، لأن النجاسة قد استحالت وانتقلت من كونها نجاسة إلى كونها ثمار أو حبوب، فاستحالت، والنجس يطهر عندهم بالاستحالة. هذا القول الثاني. المسألة خلافية بما سمد بالنجس أو سقي بالماء النجس، خصوصا في هذه الأوقات مثل ماء المجاري. نعم. وإن سقيت من بعد ذاك بطاهر أبيحت وقيل اكره فقط لا تشددي. أما إذا سقيت هذه الأشجار أو هذا الزرع بماء طاهر بعد سقيه بالنجس، بعدما سقي بالنجس سقي بماء طاهر، فإنه يزول التحريم، لأنه الماء الطاهر أزال النجاسة فلا كراهة في أكله. وقيل يكره أيضا، حتى ولو سقي بالطاهر يكره. نعم. وإن سقيت من بعد ذاك بطاهر، بعد ذاك يعني من بعد سقيها بالنجس سقيت بطاهر. نعم. وإن سقيت من بعد ذاك بطاهر أبيحت وقيل اكره فقط لا تشددي. اكره كراهة تنزيه فقط، يعني كراهة تنزيه لا كراهة تحريم، لا تشدد بالتحريم، لأن الماء الطاهر أزال آثار الماء النجس. نعم. وما كان أوفى قوته، أقول هذا يدل على أن الشرع يحرص على الطهارة، وعلى أن المسلم يأكل من الطيبات. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فشرعنا جاء بأن نطعم ونشرب من الطيبات المباحات، وحرم علينا الخبائث، ومن ذلك مسألتنا هذه، ما سقي بالنجس، النجس خبيث، ما سقي بالنجس فهو خبيث فيحرم. نعم. وما كان أوفى قوته من نجاسة وقيل كثيرا منه حرم بأوكدي. وما كان أوفى قوته من نجاسة وقيل كثيرا منه حرم بأوكدي. نعم. هذا الجلالة، تسمى الجلالة، وهي البقرة مثلا التي تأكل من العذرة، هذه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحومها وألبانها حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطاهر، حتى تحبس ثلاثا وتطعم من الطاهر فتحل بعد ذلك، ولا يجوز أكلها قبل أن تزال عنها آثار النجاسة. نعم، نهى عن لحوم الجلالة وعن ألبانها وهي التي تطعم النجاسات. وهل لا تكون جلالة إلا إذا كان أكلها كثيرا من النجاسات أو يكفي ولو مرة؟ هذا معنى كلام الناظم، يكفي ولو مرة أو أنه لا بد أن يكثر هذا بحيث تكون جلالة، لأن جلالة مبالغة تدل على الكثرة، كثرة ما تأكل من النجاسات. وعلى كل حال كما ذكرنا هذا مما يدل على أن شرعنا يحرص أن نأكل من الطيبات. نعم. وما كان أوفى قوته من نجاسة وقيل كثيرا منه حرم بأوكدي، حرم يعني يكون النهي للتحريم، النهي عن لحوم الجلالة وألبانها للتحريم، وهذا هو الأصل، الأصل أن النهي للتحريم. لكن يقولون الحديث ضعيف، حديث يقولون عنه أنه ضعيف، ولكن إذا نظرنا إلى الآيات حل لهم الطيبات حرم عليهم الخبائث كلوا من طيبات ما رزقناكم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، ويكون يعتضد هذا الحديث، يعتضد بهذا الأصل. نعم. وألبانها والبيض منها فحرما وعنه بل اكره قبل تحبيسها قدي. نعم، هل النهي للتحريم أو للكراهة؟ قولان، والظاهر أنه للتحريم. ومثل لبن الجلالة بيض الدجاجة، بيض الطائر الذي يأكل النجاسة، مثله في النهي، مثله في النهي. فالدجاجة التي تأكل من النجاسات ينهى عن أكل بيضها لأنه يتأثر بالنجاسة. نعم. وألبانها والبيض منها فحرما وعنه بل اكره قبل تحبيسها قدي، قبل تحبيسها حبسها ثلاث وإطعامها من الطاهر. فإذا حبست ثلاثة أيام وأطعمت من الطاهر زال النهي، عادت إلى الأصل وهو الطهارة. نعم. ولا تحضرن إن كان أوفاه طاهرا ولا تكرهن من بعد حبس مقيد. ولا تحضرن إن كان أوفاه طاهرا ولا تكرهن من بعد حبس مقيد، يعني أنه يزول المحذور والحظر بأمرين، إما أن يكون أكلها للنجاسة قليلا والأكثر أنها تأكل من الطاهرات، الشيء القليل لا حكم له، والشيء الثاني إذا حبست ثلاثا كما في الحديث وأطعمت الطاهر زال المحذور وعادت لأصل الحل. نعم. ولا تكرهن من بعد حبس مقيد ثلاثة أيام وتطعم طاهرا، بهذين الشرطين يزول النهي بهذين الشرطين، الشرط الأول أن تحبس ثلاثة أيام، والشرط الثاني أن تطعم الطاهر في هذه المدة، تطعم الطاهر في هذه المدة لأجل يزول أثر النجاسة منها. نعم. ولا تكرهن من بعد حبس مقيد ثلاثة أيام وتطعم طاهرا ويكره قبل الحبس إن ترك بشهدي، أما قبل أن تحبس ثلاثا فيكره، يكره أكل لحمها وشرب لبنها لتخلف الشرط، أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرط حبسها ثلاثا. نعم. ومن لم يرد أن يذبح البدن عاجلا يجوز علفها أحيانا النجس الردي. علفها يجوز علفها أحيانا النجس الردي. أي نعم، إذا الإبل إن كان تريد أن تذبحها عاجلا فلا يجوز أن تطعمها شيئا نجسا، لأنه سيبقى أثر النجاسة. أما إذا كان ذبحها يتأخر، إذا كان ذبحها يتأخر ويأتي عليها علف طاهر فيما بعد، فلا مانع من أنها تطعم ولو من الشيء النجس، لأن لزوال المحذور، لأن ذبحها يتأخر ويتمدد الوقت حتى يزول آثار النجاسة منها. نعم. ومن لم يرد أن يذبح البدن عاجلا يجوز علفها أحيانا النجس الردي. أحيانا يعني ما هو دائما، أما إن كان كل علفها من النجاسة لا يجوز، لكن لو حصل أحيانا وهي بتأخر ذبحها فلا كراهة حينئذ، لأنه تزول آثار النجاسة بطول المدة ما بين أخذها النجاسة وبين ذبحها. نعم. وإطعامه المحظورة اللحم جائز على نصه مع كره كل بأوكد. أي نعم، مع ما ذكر من أنه إذا كان يتأخر الذبح فلا مانع من أن تطعم شيء من النجاسة، لكن مع هذا يكره، مع هذا يكره إطعامها النجاسة ولو طالت المدة بعد، لو طالت مدة ذبحها يكره هذا تجنبا للنجاسات والقاذورات. نعم. ويكره في التمر القران ونحوه، وقيل مع التشريك لا في التفرد. هذا من آداب الأكل، إذا كنت تأكل تمر فلا يكره القران بأن تجمع بين تمرتين ثلاث تأكلهن جميع، لأن هذا يدل على النهم، يدل على النهم بالأكل، فتأكل تمرة تمرة سواء كنت منفردا أو مع الناس. وقيل إذا كنت منفردا فلا بأس، لا بأس بالقران إذا كنت منفردا، أما إذا كنت مع الناس فيكره هذا، لأن هذا يقلله عليهم، ولأن فيه نهما ورغبة في الأكل. وجاء في الحديث النهي عن القران، جاء في الحديث النهي عن القران بين التمر. نعم. فهل هو مطلق أو هو إذا كنت مع الناس؟ على قولي. نعم. ويكره في التمر القران ونحوه، وقيل مع التشريك لا في التفرد. مع التشريك إذا كنت مع الناس، أما التفرد إذا كنت تأكل منفردا لا بأس أن تأكل الثنتين والثلاث جميعا. نعم. لزوال المحذور. نعم. ولا بأس عند الأكل من شبع الفتى، ومكروه الإسراف والثلث أكدي. نعم، هذا من آداب الأكل أيضا، الشبع، كون الإنسان يأكل حتى يشبع هذا مباح، هذا مباح، ولكن الأفضل أنه لا يشبع، وإنما يعمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم حسب ابن آدم لقيمات وقمن صلبه، فإن كان لابد فثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك، فيجعل ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. هذا هو الإرشاد النبوي في الأكل، وهذا نافع من ناحية الصحة أيضا، لأن كثرة الطعام والتخمة، التخمة تضر الإنسان وقد تورث مرضا، تورث أمراضا. فإذا كان الإنسان يأخذ بالهدي النبوي يجعل ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه، فهذا فيه تنظيم للأكل، تقليل للضرر، وفيه أيضا بعد عن النهمة، عن النهمة في الأكل. والإنسان ما يعود نفسه الشره، ما يعود نفسه الشره في الأكل، حتى ولو كان عنده نعم كثيرة وطعام كثير، ينبغي للإنسان أنه ما يعود نفسه على الشره في الأكل، بل يقتصد في الأكل، من ناحية أن هذا أحسن لصحته، ومن ناحية أنه أيضا أبعد عن الشره والرغبة في الأكل والنهمة في الأكل. والأكل يكسل أيضا، الشبع يكسل عن الطاعة وعن العبادة. إذا ملأت بطنك ما تستطيع تقوم ولا تستطيع تستيقظ من الليل وتتهجد من آخر الليل. إذا ملأت بطنك من الطعام ونمت ما تستطيع القيام. فأيضا هذه ناحية أخرى، وهي أن الشبع يكسلك عن العبادة، يكسلك عن الطاعة، مع كونه ضارا بالصحة، مع كونه شرها ونهما لا ينبغي للمسلم. فالشبع له مضار كثيرة، الإنسان لا يتمادى في الأكل حتى يشبع. وإن كان الشبع مباحا، لكن الأولى تركه. الحكماء يقولون رب أكلة منعت أكلات، رب أكلة منعت أكلات، يعني يصاب بالتخمة، فبعد ذلك ما يستطيع أن يأكل بسبب المرض، بسبب المرض. وهذا شيء مشاهد الآن، انتشرت الأمراض في الناس وأصبحوا يجلسون على الطعام ويقومون ولا يأكلون بسبب المرض، لأنهم كانوا في نهم في تخمة في الأول، فأصيبوا في معداتهم وفي، فحرمهم ذلك الطعام فيما بعد. أكثر الأمراض الآن وأكثر من المآكل والمشارب المتنوعة والكثيرة، والدسومات واللحوم والحلويات، كل ما أكثر الأمراض الآن لو تسألون الأطباء لوجدتم أن أكثرها من التخم ومن المآكل المتنوعة. والمعدة لها طاقة محدودة، إذا أتعبتها تعبت وكلت، وإذا رفقت بها فإنها تبقى قوية، تبقى قوية. أما إذا أتعبتها فإنها تكل وتصاب بالمرض. فعلى المسلم والعاقل أنه يراعي هذه الأمور، ولا يعود نفسه النهم في الأكل، كل ما بغى شيء أكله وشراه وأكله، ما ينبغي هذا. ينبغي الاقتصاد، ينبغي الاقتصاد في الأكل. كلوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. لا تحرم نفسك من ما من الله به عليك، ولكن لا تمادي في الأكل والشرب وتسرف. عليك بالوسط، الوسط والاعتدال. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. الإسراف والبخل كلاهما مذموم، الوسط هو الخير، الوسط هو الخير. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نعم. ويحسن قبل المسح لعق أصابع وأكل فتات ساقط بتفرد. نعم، هذا من الآداب، وهو احترام النعمة، احترام النعمة وعدم هدرها، عدم هدر النعمة. حتى الأصابع ما تمسحها أو تغسلها وفيها طعام حتى تلعق الطعام، وإنما تغسل آثار الدسومة وآثار الأكل، أما الطعام فتلعقه من أصابعك قبل أن تمسحها بالمنديل أو قبل أن تغسلها بالمغسلة. وكذلك إذا تناثر شيء من الطعام على الخوان أو على السماط فلا تتركه، خذه وكله، وإن كان عليه أذى تزيله. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليزل ما عليها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. المتناثر لا تتركه بل تحتفظ به وتأكله، وهذا من توقير النعم وعدم الإسراف، وهذا شيء غفل عنه الكثير من الناس اليوم، ما يبالون بالأطعمة مثل البهائم، يأكلون وينثرون الطعام، وإذا شبعوا تركوه يهدر أو يلقى في المزابل، يلقى في المزابل، وهذا كفران للنعمة، ولا يجوز الإسراف وإهدار النعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تمرة ساقطة في الطريق أخذها عليه الصلاة والسلام، وقال: لولا أني أخشى أنها من الصدقة لأكلتها. ورسول الله أفضل الخلق أخذ التمرة من الطريق ولم يتركها، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمسح ما عليها من الأذى وليأكلها. أما أنه تهدر أطعمة ولحوم توضع في المزابل، أو إذا جئت منازل الناس في البراري والنزهات تجد أكواما من الطعام واللحوم متعفنة فاسدة، هل هذا من آداب الإسلام؟ هذا والله يخشى من عقوبته، يخشى من عقوبته، لأن هذا إسراف، إسراف وتبذير وإهدار للنعم، نسأل الله العافية. نعم. ويحسن تصغير الفتى لقمة الغذاء وبعد ابتلاع ثن والمضغ جودي. نعم، من آداب الأكل أنك تصغر اللقمة، صغر اللقمة، أتكبر اللقمة، لأنها يدل على الشرف والنهم، صغر اللقمة. وأيضا المضغ تمضغها جيدا ولا تسرع في البلع، تأخذ لقمة وتبلعها ثاني وتسرع في البلع، لا، تأنى وامضغ، هذا أيضا فيه صحة، إذا مضغته فهذا أسهل على المعدة، أما إذا اجترعته وهو لم يمضغ فهذا يشق على المعدة وربما يورث مرضا، ربما يورث مرضا. نعم. وتخليل ما بين المواضع بعده وألق وجانب ما نهى الله تهتدي. وتخليل ما بين المواضع بعده، المواضع وفي نسخة الأصابع. نعم. وتخليل ما بين الأصابع بعده وألق وجانب ما نهى الله تهتدي. اي نعم، لا تترك الطعام بين الأصابع، بل كما سبق الطعام تلعقه، وأما الآثار الباقية فتغسلها التي ليس فيها طعام وإنما هي آثار الطعام فقط، تغسلها أو تمسحها بالمنديل، تخلل ما بين أصابعك، لا تترك فيه بقايا من الطعام. وكذلك ما بين أسنانك، تخلل أسنانك ولا تترك بين الأسنان شيئا من الطعام أو من اللحم، لأن هذا يعفن رائحة الفم ويضر الأسنان أيضا. تخليل الأصابع وتخليل الأسنان هذا من النظافة التي جاء بها الشرع، ولا ولا تترك رائحة الطعام في يدك أو في أسنانك، تغسل هذا وتزيله. وإذا نام الإنسان وفيه رائحة الطعام وفي أسنانه أو في أصابعه، فهذا يسبب له الضرر، ربما يجلب الحشرات السامة، ربما يجلب الحشرات السامة إلى يدك وأصابعك فتتضرر، ويبقي الرائحة النتنة، رائحة الدسم، أو إذا شربت اللبن يبقى رائحة اللبن، تنام فيتعفن فمك، لا بد أن تتمضمض بالماء تزيل آثار اللبن من الفم. هذه آداب شرعية تقيد بها المسلم، يكون نظيفا ويكون أيضا معتنيا بصحته وبرائحته. نعم. وغسل يد قبل الطعام وبعده. كذلك من آداب الأكل غسل اليد قبل الطعام، ربما يكون على يدك شيء من الآثار الضارة، والأطباء يسمونها الميكروبات أو الجراثيم، يعني آثار مرض تصيب اليد من الجو أو من ملامسة الناس، مصافحة الناس أو لمس الأشياء، فلا تذهب إلى الطعام ويدك ما غسلت، تغسلها علشان تنظف من هذه الأشياء لئلا ينتقل إلى، شوف الشرع سبق الطب، الشرع سبق الطب في هذا، فلا يبقى في يدك شيء من الآثار التي تجلب لك المرض، إما من ملامسة الناس أو مصافحتهم أو لمس الأشياء أو من الجو أو قائم من النوم، اغسل يدك قبل الأكل علشان تكون نظيفة، ما تدخل إلى جوفك شيء من المرض. ثم إذا فرغت من الطعام تغسل يديك كما سبق، ولا تبقى فيها رائحة الطعام ورائحة الدسومة والزهومة في يدك، وتروح للناس وتجالس الناس تسلم عليهم ويدك فيها رائحة الطعام، أو تبيت ويدك فيها رائحة الطعام يجلب لك الحشرات السامة والأشياء الضارة. كن نظيفا دائما. نعم. وغسل يد قبل الطعام وبعده، ويكره بالمطعوم غير مقيد. وغسل يد قبل الطعام وبعده، ويكره بالمطعوم غير مقيد. يكره غسل اليد بالشيء المطعوم، ما تغسل يدك بشيء يطعم من المائعات مثل العصيرات أو الأشياء التي الناس يشربونها ويتناولونها، يكره أنك تغسل يدك بشيء مطعوم، أو تمسح يدك بشيء مطعوم يأكله الناس مثل تمسح يديك بالخبز أو بالرغيف، يكره هذا، لأن هذا يقدره على الناس وفيه إهانة للنعمة. أيضا غسلهم بالماء، غسل يديك بالماء أو امسحها بالمنشفة، ما تمسحها بشيء مطعوم كالخبز والقرص وما أشبه ذلك، شيء المطعومات، ولا تغسلها بالمائعات التي الناس يحتاجونها يشربونها من العصيرات والمائعات التي تستعمل. نعم. ويكره نوم المرء من قبل غسله من الدهن والألبان للفم واليد. شوف هذا الذي سبق أن ذكرناه، عند النوم ما تنام بك رائحة الطعام أو رائحة اللبن في فمك أو الحليب، إذا شربت لبنا أو حليبا أو قهوة أو شايا يبقى له رائحة في فمك تزيله بالمضمضة. والآن غسيل الأسنان المعروف قبل النوم، تغسل أسنانك، تستعمل المعجون، معجون الأسنان، هذا منظف وطيب، تنام على نظافة في أسنانك وفمك، وكذلك يديك من باب أولى، يبقى رائحة طعام أو رائحة دهن أكل مثلا لحم في دهن ويبقى رائحته في يدك، لا يجوز هذا، يكره هذا. تغسل يدك عند النوم حتى تنام نظيفا. نعم. وكل طيبا أو ضده والبس الذي تلاقيه من حل ولا تتقيدي، يعني كل والبس من المتوسط ما يتيسر لك، كل والبس مما يتيسر من غير إسراف ولا مخيلة، كن متواضعا في لباسك وفي أكلك، ما يكون هناك إسراف أو مخيلة وهي الكبر، فكل مما تيسر واشرب والبس مما تيسر من اللباس، هذا هو الهدي النبوي والوسط المطلوب في الملبس والمأكل. نعم. وكل طيبا أو ضده والبس الذي تلاقيه من حل ولا تتقيدي، من حل يعني يلبس مما أحل الله، يلبس مما أحل الله، لا تلبس المحرم من الحرير والذهب، ولا تلبس الفاخر على الشهرة الذي يكون شهرة عند الناس، عليك بالوسط وخير الأمور أوساطها. نعم. وما عفته فاتركه غير معنف ولا وما عبته نعم وما عفته فاتركه غير معنف ولا عائب رزقا وبالشارع اقتدي. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم له الطعام إن اشتهاه أكله، وإن كان لا يشتهيه تركه ولا يعيبه، ما عاب صلى الله عليه وسلم طعاما قط. فإذا قدم لك طعام إن كان يسوء لك تشتهيه كل منه، وإذا رأى ما تشتهيه أو ترى فيه نقص أو عيب لا تعيب النعمة، تقول هذا طعام ما هو طيب، هذا فيه كذا، هذا طبخ ما هو زين، وهذا ما يجوز، هذا من تنقيص النعمة، من تنقيص النعمة والتكبر على النعمة. اسكت إن جاز لك كل واحمد الله، وإن ما جاز لك ما أنت ملزوم، ما تلزم تأكل شيء ما تبي، اتركه، ولكن لا تعبه، تقول هذا ما يصلح، هذا فيه كذا وفيه كذا، ما يجوز، لأنه هذا فيه تنقص وازدراء لنعمة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتهى الطعام أكل، وإذا كان ما يشتهي ولا يريده يتركه ولا يعيبه عليه الصلاة والسلام، ما يقول ما به لأنه كذا وكذا، لا، يقول ما أريده فقط. لما قدم له الضب عليه الصلاة والسلام، الضب مباح، تركه ولم يقل إنه، قال إنه ليس بأرض قومي، يعني ما هم من عادة أهل الحجاز أكل الضب، وله حلال، الضب حلال. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعيب الطعام. نعم. ولا تشربن من في السقا وثلمة الإنا وانظرا فيه ومصا تجردي. الآداب الشرب، لا تشرب من فم السقاء، لأن هذا يقدره على غيرك، بل تصب في الإناء أو في الكوب وتشرب، لا تشرب من فم السقاء، لأن هذا يقدره على غيرك. ولا تشرب من ثلمة الإناء، إذا كان الإناء فيه ثلمة فلا تشرب من الثلمة، لأن الشيطان يشرب منها، ابتعد عن الشرب من الثلمة، ثلمة الإناء. نعم. ولا تشربن من في السقا وثلمة الإناء وانظرا فيه ومصا تجردي. وانظرا فيه ومصا تجردي. ومصا، نعم، أي نعم، يعني ما تجرع الماء مثل شرب البعير، وإنما تمص مصا شيئا فشيئا، ولا تشرب مثل شرب البعير تدفع الماء جميع، لأن هذا فيه تشبه بالحيوان وفيه أيضا مضرة على الصحة، لأنه ربما تصاب المعدة بسبب اندفاع الماء الكثير عليها، شيئا فشيئا تشرب شيئا فشيئا، أنفاس تجعل الشرب أنفاسا، ثلاثة أنفاس. نعم. ولا تشربن من في السقاء وثلمة الإناء وانظرا فيه ومصا تجردي. انظر في الماء، انظر في الماء قبل أن تشرب لئلا يكون فيه شيء، آسف على طول تشرب، لكن انظر في الماء وتفحص، تفحص الماء قبل الشرب لئلا يكون فيه شيء يضرك أو لا تريده، هذا الشيء. وأيضا مثل ما ذكرنا الشرب، الشرب يكون بمص لا يكون ببلع مثل البعير أو مثل الدابة. نعم. ونح الإناء عن فيك واشرب ثلاثة. وهذا من آداب الشرب، إنك إذا شربت وأردت إنك تتنفس تنحي الإناء عن فيك ولا تتنفس فيه، لأن هذا يقذره على غيرك، إذا عرض لك تنفس وأنت تشرب فنحي الإناء عن فيك، يعني أبعده عن فمك وتنفس، هذا من آداب الشرب. نعم. ونحي الإناء عن فيك واشرب ثلاثة. نعم، من آداب الشرب أنك ما تشرب دفعة واحدة بل تشرب ثلاثة أنفاس، في كل نفس تحمد الله عز وجل، تسمي في أوله وتحمد الله في آخره، في كل نفس، هذا السنة. أما أنك تشرب دفعة واحدة مثل البعير هذا غير مرغب فيه. نعم. ونحي الإناء عن فيك واشرب ثلاثة، يعني ثلاثة أنفاس. نعم. واشرب ثلاثة هو أهنى وأمرى ثم أروى لمن صدي. نعم، هو أهنى يعني من ناحية الصحة، إنك تشرب دفعة واحدة وقد يحصل على المعدة ضرر منه بدفعة واحدة. نعم. ونحي الإناء عن فيك واشرب ثلاثة هو أهنى وأمرى ثم هو أهنى وأمرى، أمرى للشرب ما يكون به ضرر على المعدة. نعم. هو أهنى وأمرى، كلوه هنيئا هنيئا مريئا. نعم، فيه هناء وفيه مراءة. نعم. هو أهنى وأمرى ثم أروى، ثم أروى، أروى لك هذا أيضا. نعم. هو أهنى وأمرى ثم أروى لمن صدي، أروى لمن صدي من الصدى وهو العطش، والصديان هو العطشان. نعم. وأخذ وإعطاء وأكل وشربه بيسراه فاكرهه ومتكئا زدي. نعم، يكره، تكره هذه الأمور باليد اليسرى، الأكل والشرب والأخذ والإعطاء، بل يكون هذا باليمين، تأكل بيمينك تشرب بيمينك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن سلمة كل بيمينك يا غلام، كل بيمينك، ولما رأى رجلا يأكل بشماله قال له صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، ما منعه إلا الكبر، قال صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فما منع، فما رفع يده بعد ذلك إلى فيه، شلت يده والعياذ بالله دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب الكبر ومعارضة السنة، بسبب الكبر ومعارضة السنة. والشيطان يشرب ويأكل بشماله، وقد نهينا عن التشبه بالشيطان، فنأكل ونشرب باليمين. كذلك الأخذ من الناس، أردت تأخذ من الناس شيء أو تعطيهم شيء يكون باليمين ولا تعطيهم بالشمال أو تأخذ منهم بالشمال، لأن اليمين تستعمل لما يستطاب، تستعمل لما يستطاب، والشمال تستعمل لإزالة الأذى كالاستنجاء والاستجمار وإزالة المخاط من الأنف، تستعمل الشمال لإزالة الأذى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه تيامن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم. وأخذ وإعطاء وأكل وشربه بيسراه فاكرهه ومتكئا زدي. اكرهه يعني كراهة التنزيه، الأكل بالشمال والشرب بالشمال والأخذ والإعطاء بالشمال هذا مكروه، كراهة التنزيه ما هو تحريم، والنهي فيه للتنزيه وليس للتحريم. وزد الاتكاء أيضا، أنه ما يأكل وهو متكي، ما يأكل الإنسان وهو متكي، وإنما يجلس جلوسا يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، هذه صفة الجلوس للأكل. ولا يتكي على جدار ولا على مخدة إلا إذا كان مريضا ولا يستطيع الانتصاب للأكل، يجوز له الاتكاء. نعم. ومتكئا زدي يعني يكره أنه يأكل متكئا، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أيضا. نعم. ويكره باليمنى مباشرة الأذى وأوساخه مع نثر ما أنفه الردي. نعم، يكره استعمال اليمنى للأشياء المستقذرة كالاستنجاء والاستجمار. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمسك الرجل ذكره وهو يبول أو يتمسح من الخلاء بيمينه، يكره هذا. اليمين لا تستعمل للقاذورات وإزالة الأذى، كذلك إزالة المخاط من الأنف يكون باليد اليسرى، اليسرى تستعمل لإزالة الأذى. نعم. واليمنى تستعمل للأشياء الطيبة. نعم. أعد. ويكره باليمنى مباشرة الأذى أو مس النجاسة، يكره باليمنى مس النجاسة وإزالة النجاسة، ويكره لمس الفرج باليد اليمنى، كل هذه تكره باليد اليمنى. نعم. ويكره باليمنى مباشرة الأذى وهو النجاسة. نعم. وأوساخه مع نثر ما أنفه الردي، مع نثر ما في أنفه من المخاط، أو عند الوضوء إذا استنشق الماء في الوضوء ينثره بيده اليسرى ولا ينثره بيده اليمنى. نعم. كذا خلع نعليه بها واتكاؤه على يده اليسرى وراء ظهره اشهدي. وكذلك يكره باليد اليمنى خلع نعليه، خلع نعليه، وأما لبس النعلين فيكون باليد اليمنى، أما الخلع يكون باليد اليسرى. خلع نعليه. نعم. كذا خلع نعليه بها واتكاؤه على يده اليسرى وراء ظهره اشهدي. نعم. ويكره انه يتكي على يده اليسرى ويجعلها خلف ظهره، يعني تشبه اطعاء الكلب، يشبه على اطعاء الكلب، فلا يجعل يديه خلف ظهره وهو جالس، ويجعل يديه على الأرض أو يد واحدة على الأرض وهو جالس، يكره هذا. نعم. ونومك بعد الفجر ونومك بعد الفجر والعصر أو على قفاك ورفع الرجل فوق أختها امددي. نعم. يكره أيضا النوم بعد الفجر اللي يسمونه الصفرة، والآن أظنكم ما تنامون إلا بعد الفجر، هذا مكروه، هذا مكروه، المفروض أنك تنام من أول الليل وتجعل البكور لطلب الرزق ولذكر الله، طلب الرزق وذكر الله وطلب العلم. فجعل خير أمتي في بكورها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، البكور فيه خير، تطلب الرزق، تطلب العلم، تجلس تذكر الله عز وجل، تقرأ القرآن، هذا هو الذي ينبغي. وما يحرم النوم بعد الفجر، لكن يكره، يكره. وكذلك بعد العصر يكره النوم بعد العصر، لكن الآن احتاجوا الناس إلى هذا، بعد العصر احتاجوا الناس إلى هذا، لأنهم يبقون في الدوام إلى قريب من العصر، يحتاجون إلى راحة، لا بأس عند الحاجة، عند الحاجة تزول الكراهة، الكراهة تزول عند الحاجة، فلا بأس، لا يكره النوم بعد العصر للمحتاج. نعم. ونومك بعد الفجر والعصر أو على قفاك، أو على قفاك، تنام مستلقيا، تنام على جنبك الأيمن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على جنبه الأيمن، هذا هو الأفضل. ويكره أنك تنام على ظهرك مستلقيا، ما هو حرام لكن يكره. نعم. وكذلك النوم على بطنك، ما تنام على بطنك منكب. نعم، لأن الله يكره هذه النوم. نعم. أو على قفاك ورفع الرجل فوق أختها امددي. نعم، لا بأس أنك ترفع رجلك على الأخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. نعم. ويكره بين الظل والحر جلسة، كذلك يكره الجلوس بين الظل والشمس، لأن هذا مقعد الشيطان كما جاء في الأثر، تقعد إما في الشمس إذا كانت ما تضرك، أو تقعد في الظل، أما أنك تقعد بينهم هذا مكروه. نعم. ويكره بين الظل والحر جلسة ونوم، يعني الشمس. نعم. ويكره بين الظل والحر جلسة ونوم على وجه الفتى المتمدد. نعم، النوم على البطن يكره، يكره أن الإنسان ينكب على بطنه وينام. نعم. وقتلك حيات البيوت ولم تقل ثلاثا له اذهب سالما غير معتدي. يكفي، نقف عند هذا. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة وجزاك الله خيرا. هذا السائل يقول: هل نأخذ بالقول الثاني في الإباحة في أكل النخيل التي تسقى بماء المجاري ومياه الصرف الصحي؟ ما هو بأحسن، وما ما نقول أنه حرام، لكن ما هو بأحسن، أحسن أنك ما تأكل من النخيل أو الطماط أو الخضروات التي تسقى بماء المجاري، الأفضل أنك تجنبها شرعا وصحة، شرعا لأنها ما تخلو من الخبائث، وصحة لأن قد يكون فيها شيء من آثار الأمراض. الشرع ما ينهى عن شيء إلا وفيه ضرر بلا شك، تجنبها لا شك أنه أحسن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هناك في بعض البيوت أشجار لكن العبر، الآن صار يعالج مع المجاري، يعالج وترسب النجاسات التي فيه، يصفى، إذا وصل إلى هذا الحد ما في بأس، عاد إلى طبيعته، عاد إلى طبيعته. لكن يقولون أن هذه العملية مكلفة، مكلفة مالا كثيرا، فلا يصرفهم أنهم ينقونه تماما حتى يصبح كحالته الأولى، هذا يكلفهم شيئا كثيرا، ولكن يخففون فقط، تخفيف، يخففون النجاسة تخفيفا ولا تزول آثارها نهائيا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك في بعض البيوت أشجار العبري، وربما العبري السدر، وربما تدلت أغصانها إلى الشارع، فيقوم الأطفال برجم هذه الأغصان وإسقاط ثمارها، فهل يجوز أكل هذه الثمار؟ إذا سقطت وتناثرت إما أكلتها دهست ضاعت فلا بأس بذلك، إلا إذا جاء صاحبها يجمعها فلا تأكل منها. أما إذا ما علمت أن صاحبها يريدها ولا، هذه مال ضايع في الشارع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أنا سائل يقول: هل ورد النهي عن وضع النوى في الصحن الذي فيه التمر؟ والله ما أعرف شيء، لكن ربما يكون له وجه، وهو أنه النوى يصير شيء عليه شيء من ريق الإنسان ولعاب الإنسان، فيكره التمر على الناس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السؤال يقول: هل يشمل النهي عن القران كذلك العنب والزيتون وغيرها، أما أن هذا خاص بالتمر؟ يقاس عليه غيره، والناظم يقول ونحوه، يعني كأنه يشير إلى القياس، أنه يقاس عليه نحوه من الثمار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ما حكم النوم على البطن إذا لم يستطع الإنسان النوم إلا على هذه الطريقة؟ احنا قلنا إذا جاءت الحاجة زالت الكراهة، إذا كان يحتاج إلى نوم على بطنه لا بأس، تزول الكراهة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: الأمر بلعق الأصابع هل هو للوجوب أم للاستحباب، وما الصارف له؟ الأمر للاستحباب، لأنهم يقولون الآداب، الأوامر التي يقصد بها الآداب الشرعية للاستحباب وليست، وكذلك النهي الذي يقصد به الآداب هذا يكون للكراهة، هذه قاعدة عندهم، قاعدة أن ما كان من باب الآداب فإن الأوامر فيه للاستحباب والنواهي فيه للكراهة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هناك ظاهرة بين بعض الناس أنهم إذا فرغوا من الأكل وعندهم قطع من الليمون المعصورة يأخذونها ويمسحون بها أيديهم للتنظيف من الأكل والدسم، فهل هذا جائز؟ لا بأس بذلك، لأن هذه الليمونة المعصورة أصبحت ما لها قيمة، كونك تستعملها في تنظيف يدك ما في مانع، لأنها ملقاة أصبحت ما لها قيمة. أما إذا كانت إنها باقية على نظافتها وعلى حالتها فلا يجوز لك إنك تستعملها لتنظيف اليد، لأنها قد يحتاجون إليها وتستعمل. أما إذا كانت معصورة من قبل ولا بقي فيها إلا آثار، هذه لا حكم لها ولا اعتبار لها، ما في مانع أنك تستعملها في تطهير يدك بها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما نزل من الشارب إلى اللحية هل يحلق أو يقص؟ الشارب شارب واللحية لحية، الشارب يقص، كل ما يسمى شارب يحف ويقص، أما اللحية فإنها تعفى، وبينهما فارق بين اللحية والشارب. نعم. شارب ما نبت على الشفة العليا، ما نبت على الشفة العليا فهو شارب، يقص ويجز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: إذا كان الساقط من الأكل من لقمة غيره مثل ابنه أو زوجته، هل يجوز له أكلها من باب شكر النعمة؟ إن كان لا يكره هذا ما في معنى، أما إذا كان أنه يكره هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر صاحب اللقمة، أما غيره هذا له الخيار، إن كان ما يكره هذا الشيء هذا شيء طيب أنه يوقر النعمة، أما إذا كان أنه يكره هذا الشيء فلا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: إذا كان طاهي الطعام لا يحسن طبخه وعبته ولم أعب الطعام، فهل هذا يدخل في النهي؟ لا، الممنوع أنك تعيب الطعام، أما أنك تعيب الطباخ تقول ما يحسن هذا ما في بأس، أما أنك تعيب الطعام هذا هو اللي ما يكره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل تجوز إعابة إعداد الطعام من الزوجة من أجل تأديبها لأنها لا تستجيب إلا بصعوبة؟ لا تستجيب إلا بصعوبة، ما فهمت السؤال لم أفهمه. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول هل قول أن الطبخ لا هل يجوز؟ أعيده. الزوجة نعم إيه؟ هل تجوز إعابة إعداد طعام الزوجة من أجل تأديبها لأنها لا تستجيب إلا بصعوبة؟ إعادة الطعام إليها يعني أنه إعابته من العيب سلم عيبه إعابته إيه نعم. لا الطعام لا يعاب يا أخي، الطعام لا يعاب أبدا، تتركه إن رغبت كله وإلا أتركه، لا تقول هذا طعام كذا وكذا، هذا ما هو عيب للزوجة، هذا عيب للطعام. إن كانت تتعلم الزوجة بدون أنك تعيب الطعام. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول إذا كان الطبخ غير جيد أو الملح فيه زائد فهل هذا من تعيب الطعام؟ إيه نعم، لا تعيب الطعام ولو كان ملح أو طبخ غير جيد، إذا ما يصلح لك اتركه واسكت، ربما يأتي واحد يرغب فيها أو جائع يأكله، ولا هذه ناحية. الناحية الثانية إن هذه نعمة ولا يجوز أنك تعيب النعمة. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول هل يكره إطعام الحيوانات من فضلات وبقايا الطعام؟ الذي لا يرغبه الناس ولا يأكلونه يعطى للحيوانات، إذا كان طعام متعفن ولا يرغبه الناس ولا يأكلونه ما في بأس أنه يعطى للحيوانات، أما الطعام الجيد والطعام الصالح للاستعمال فلا يعطى للحيوانات. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول إذا كان الأكل والشرب يكره كراهة تنزيه باليد اليسرى فبماذا يحمل الأمر في حديث يا غلام كل بيمينك؟ يحمل على الاستحباب، يا غلام كل بيمينك محمول على الاستحباب. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول هل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قوله أما أنا فلا آكل متكئا هل هذا إخبار منه لا يفيد التحريم أو الكراهة أو أنه يفيد الاستحباب؟ هذا يفيد القدوة به صلى الله عليه وسلم، قد كان لكم يا رسول الله أسوة حسنة، إذا كان الرسول لا يأكل وهو متكئ فنحن نقتدي به ولا نأكل ونحن متكئون. وأيضا جاء النهي عن الأكل والإنسان متكئا. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول رجل لديه محل أسماك وأحيانا لا يكون عنده سمك في محله فيأخذ من المحل الذي بجواره قبل أن يأتيهم أي زبون، ثم إذا جاء سمكه رد لجاره أسماكه، فهل تجوز هذه الطريقة أم لا؟ يعني من باب القرض يجوز قرض الحيوان، من قاله أنه يجوز قرض الحيوان كالبعير بالبعير، إذا كانت الأسماك متقاربة من جنس واحد هذا يعتبر من القرض لا بأس. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول شباب يفطرون مع بعضهم يوم الخميس والاثنين ليعودوا أنفسهم الصيام وهم غير مجبورين عليه، فهل فعلهم هذا بإفطارهم جميعا عند فلان أو عند الآخر هل هو بدعة؟ إفطار من الصيام ولا إفطار الصباح ولا الصيام؟ لا تعود هذا ما واتخاذ السنة ما يجوز. الشباب يأتون بأشياء غريبة واجتهادات غريبة، ما يجوز اعتياد هذا واعتبار السنة، ما نشرع شيء إلا ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. إذا كانوا يجتمعون على أنه من باب الألفة والأنس فيما بينهم لا بأس، أما إذا كانوا يجتمعون باعتبار أنه سنة هذا بدعة. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول متى تكون القيلولة، قبيل الظهر أم بعده؟ هذا يختلف باختلاف العادات والأزمان، كانوا في الأول يقيلون قبل الظهر ولكن في الوقت الأخير صاروا ما يقيلون إلا بعد الظهر بعد ما ينتهي الدوام، هذا حسب الحاجة وحسب عادات الناس. نعم ولكن لا ينامون عن صلاة العصر، لا يتخذون القيلولة قبيل العصر ثم ينامون عن صلاة العصر مع الجماعة، هذا لا يجوز، صلي مع الجماعة

لا يجوز يستعمل إلا فيما خصص له، إلا فيما خصص له وهو الشرب، أو ما عند الناس في بيوت الناس لازم تستأذنهم أيضا، لازم تستأذنهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم لبس الذهب الأبيض للرجال؟ ما هنا ذهب أبيض، يسمونه ذهب وما هو ذهب. النهي إنما جاء عن الذهب وغيره من المعادن، لا يسمى ذهبا ولو كان نفيسا ولو كان أغلى من الذهب. الأصل الحل، الأصل في الملابس الحل، إلا ما دل الدليل على تحريمه، وجاء الدليل بتحريم لبس الذهب والحرير على الرجال، ويقتصر الأمر على ما جاء به النهي فقط، وأما ما لم يأتي به نهي فالأصل فيه الحل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هناك فرق بين الصور والتصاوير؟ الصور هي التصاوير، كله جمع، هذا الصور هذا جمع والتصاوير جمع، إلا أن التصاوير يسمونه صيغة منتهى الجموع، وأما الصور هذا جمع عادي، كلاهما سواء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سؤال يقول: ما هو التخصير في الصلاة؟ ما هو؟ وما حكمه؟ ما هو؟ ما هو التخصير في الصلاة وما حكمه؟ إيش؟ التخصير. ما فهمت. ما هو التخصير في الصلاة؟ التخصر. التخصر الذي جاء النهي عنه وضع اليدين على الخاصرة، لأنه فعل اليهود، لا تضع يديك على خاصرتك وأن تصلي، لأن هذا فعل اليهود. نعم. انت أحسن الله. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.